إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصين بالجار حتى ظننت أنه يجعله وارثا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبا ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجار عند الله خيرهم لجاره. الحمد لله، نحمد ربنا سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. أن نحمد رب العالمين إرنيا نغسو في حياتنا. كثير من الناس في هذه الأمسية يمسوا في عداد الموتى، رب ذي رحمه مسلما. وكثير من الناس يمسوا في عداد المرضى، رب ذي شفاء مسلما يعافينا. وكثير من الناس يمسوا في عداد الفتن، ولكن الله تعالى يكمل نغسو الحمد لله في خير البقاع تداتنا ربي سبحانه وتعالى. وهذه المساجد بيوت الله، أحب البقاع عند الله في الأرض المساجد، وأشرها الأسواق. والله تعالى يغنانا في حديث قدسي: بيوت على الأرض المساجد، بيوت على الأرض المساجد، وعمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. ففي هذه اللحظات لكان في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، خالقنا، بارئنا، مصورنا، رازقنا، مصيرنا إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك من دسول تمجيد الحمد لله لكان تسلى وان ربي سبحانه وتعالى، لكان كذلك نتسلى المواعظ. هذه المجالس تعتبر مجالس ذكر، قعب الله قرح يتكلم الراحة الساكنة الرحمة ربي، تجور الراحة الساكنة في ذكره سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه المجالس كذلك روضة من رياض الجنة، رياض الجنة فوق الأرض عند المجالس. رسول الله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: ما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلاق العلم، وفي رواية حلاق الذكر. وأنا كان غنوصى في هذا اليوم، أنا كان نفكر بعضنا، وهو إكرام الجار، خدمة الجار، حب الجار. كل جنادي السن قيمة الجار في الإسلام، كيف رب العالمين يوصلنا الجار، كيف الرسول ما يوصلنا الجار، باش كيف نعيش حياة المسلمين، حياة الإسلام، حياة السلام، حياة الرحمة. إن شاء الله نعد دخل جواري الجنة إن شاء الله. هكذا المؤمن، ماشي إن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. كيف يمسلم أن نسلم بعضنا سلسلنا دي فسلنا فعيلنا، أنت والله من إيذاء الجار، أنت والله من إيذاء الجار. العدو العيد بالله قلنا الشيء من القيامة يصبح يبعث مفلس، يوي مع الصلاة والزكاة وعمرات وحجات ما شاء الله ومشاريع الخير، ولكن يظلم الجارس، الجارس يصحصح غفص فتصبح يوم القيامة يقدم الأعمال ويمانيو الجارس فيصبح مفلس خاسر ومآله النار. إذا من السنبت جهنم ربعني عفاسيس. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من تركه الناس ودعه الناس اتقاء يعني فحشه نشره. ربوني شر الناس، ربوني ان شاء الله مد خسنانا، مد نتمنى نغنغزرن، مد نتمنى نغنعرضن، مد نتمنى نتقمن معانا. اين تامرت الى جنة؟ فمن اداء الجار الى كان ننبه بعضنا نفكر بعضنا ديسن العاد نغلط العاد نصلك بنادم ولي معصوم ونليد الملائكة لا غرنا الشيطان لا غرنا النفس لا غرنا الهوى لا غرنا الدنيت ربا غرنا غلبس نفسيتنا. فأول شيء في دار الجار أندبنا يكن حدا بدأ يبنى ماشي يخص انت دي في مانس انت دي مولك انت دي برد انت دي ستالة الجار ستيغم واستهمي أناني. المهم انت دي عاش حد ولاد شديغم. فالبنيان دي اسمنا الإيداء الأدام زوار اندبنا في حالة البنيان واختبنا يبنا في كل وقت في القيلولة في الليل بعد العشاء. فكتبني ابن الضرورة أولا والسرف هذا البنيان دوات تسول السيس والبنى القصور رباش القصور الجنة إن شاء الله شي خاطي دمدن القصور أبدا ابني وعلي وروح وخلي عيب عليك قصرهم بعد أزول بعيسى وعلوان أزول أمي سعيد أزول باب حمد أشكنا نيلس وشبرين. والله يصغرت بنادمه يصغرت هذه فصل قصور لونيل يعاد ولد شاوان. وكثير من الرجال مقودين سدنا نسن طمتو تتاد قوت بنت ودنيه خاطي هو راجل انتهت قارس بناي يامو بناي يامو بناي يامو ولانتهت دار دكنانيل. رباغني فهم من ابناء ابناء الا وجه نقيمي ابناء الرحيل ابناء الضيف لكان ديك الراين داني لكان الضياف. رباغني ابناء القصور في الجنة ان شاء الله يزمننا من ستوني صح. وكثير من الناس ابناء القصور جند القصور ملغن ولا تسيس ولسنا تسنزن ولا تقسمن ولا يعاد شين مؤمنين شين نبنى الضرورة نصطر إيماننا نبنى نش الضرورة نيرد الضرورة ربعنا نشع القصور الزوائد النفس في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين. وكذلك من الإيداء أنت ولا السيس حتى بدأ يبنى القيلت القيلت نقيلولت رسول منا قيل فان الشياطين لا تقيل واسولي تقير شيطان نزول الظهر حمالي كان نزول جزء الله أن نغوش رب هذه الشفاء الهداية روحها تتصد روحها تتصد بطور تتصد السوسم ريح جيران شلا يتص من حقه وليتسلي الزكاة وليتسلي أخبار قد قد مع الزوج لا يوطد سخدام يستخدام هذه نزول تكمل بسيطة دارتيك هذه طفلها المنكرت المصيطة المارتو إلا المنكر وجد الوقت وخدام حمالك الوقت وخدام بعد صلاة الصبح قيلت إن الله أكبر سس المصور روح أدوش تلحق تصلي التمشيدة زود بردت قيلت الوقت تخدم القيلت لكن تعتبر شيطان النغبور صغلاد وهكذا. قيلولة من السنة قيل خاصة الصحراء خاصة نغر الحمان وانت تصغ بالشاء أنا بكر بالشاء من السنة بكر. رسول ما قال سمونا عائشة يسيس يا فاطمة قومي اتشر قومي وارتقى بي رزقك فإن الأرزاق تقسم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الأرزاق تنميري البركة تقسم أنت من عند الله تعالى العبادة سوى الليل نفجر أزيق الفجر قال والليل تفوت الوقت لا يخرج لا يتص أدس القيلة تبدأ تهرج ميدن. فاحترم إيمانك والخدم القيلت من حقه الجار سيشيني والخدم إن اسمع اللي حموليك وتعويدك سامحي وتكبر ربا غني هذا إن أخدم كذلك من المي أخدم ضد جيل قال لي مدو تشاري كون شينا كان نتويزا دجاد ممكن خطرا في حسنا حتى الجواري شاورتن من حقهم قال بطا الراي نوم الجمعة داسنا نتجغ تويزا قال نشار شين لا غالب الجمعة عنا ودي لا غيري الهراج لا غيري تيزدنا ندموت نتلحوج غير الهراج شتا جت للدار تتنخلي طريق الجيران ولي ممكن ان نفهم اين اسمع الحمال ليك فهمت قال هذا وخرا تويزا تويزا والجمعة داسنا لا وجي تغننت تشغش العرس شتجغ تويزا تغننت تخسرت معزاول وطارت ممكن نشير انت شيني ودي سمانتو لا غير كل مريض بابا كل يتورنا ماما كل يتورنا لا غير طامزورت لا غير البيبي لا يتغرد وتجي انتص الناس ودي سامحان خلاص حمول لك ميت جور بعين اجي تويزا ربا غني وش تفاهم الحوار لونتونت المحبه دي غولي عمير لا تفهم برضايا لي وسخك لاشيا لي ندل لي تهمش أسرار أدخال فوضى دي قولي عمير لشوالة عادة القمد يعمل اعودوا بالله من الشطانشم باربو جاب الحومة فرعون جاب الحومة ليكن عريالس ليكن عن معافس يا قد يا ربي نهار يجيك ملك الموت يصفرك يدي بريك ينحرك القصور والدراهم والمعرفة دكناش القطن واللونت جناش الكافان تدري وين دكناش بعيسى وعلوان أما تسلهم ايه تفضل قد يمودان اختنا تزدعو تشر نجواري ربا غنيه ذا فيواسي تبنى ابنى الوقت والعمل الوقت يخدم الميدن والبنى الوقت مسمس وكذلك من بنيان وظلم الجارج وجاحتك سعاش تبنت التحفد الجارج تقعر داس ماروس تير داس القنشرة كل سعاش يودك يسكل معلي معلي معلي معلي تدي فينا دي بنت ركل بصل جاستي بهتن خدم الجار قبل ما تخدم تدرتش كل وني البنيان وكذلك من بنيان غير جتيق جاسن تستر ديما من غنس ستر ستر ديما دام تجارو هل دي زوال جار هل سيزن تعشيرت هل دي زن مساكن ميدن هل دي عالي غزر تتنقني ولي غسد عمر داني يحسدي ذا حساد صار نسي والحق أشي نغجزوش أستري التقط أيتين تحسد غاج نهار منكر يدود النصيحة ذا حساد يدود الحق ذا حساد سبحان العظيم كريح الحوشيك ورد الله غيفي ربا غنيه ذا يقروا السانو يزوازي الجار يبنى عامين إنا يسودي أجستر لكن غزرة تشوشي عقبن تشوشي يعني وجي تشوشاي تشوشاي يعني ارجز الشاشد الناس هذي اللي طروا خصناش غزر خصنا توالو غايا كاع ربا غنهدا حمالك قمت بنترد قمت تسكلد روح له حداد ناس تجي السيطار انجود الدين النبنا باش كان ربا غنسيت في الجنه النبنا باش كان تاع ربي البنيانو واش كان ناصر ربي الحمد لله تندم تمديت نغني مسلمن تمديت نسطرت غرنا الغير تسنان الغير تزوان ضحرام غفش الضالت الجيران ضحرام غفش اجستر اجستر اجستر وش ديباين روح عمرك تمدين والعمر تمدينتو تمدينتو ندين ربا غنيه ذا وكذلك من إداء الجار كذلك مواد البناء مواد البناء تعرم كل انشان سيما السال غرافي السازرار الثاني قال حال تخلط شكشوكا شكشوكا غلاد ما عندك وقت تسياسونيد ما عندك وانت كاري بورس تصارعا فوضى الرد مزداوني دخي خدم بتيف بالك ربع سنين يبنى كل ما سيزين هام تقلق حمالك يغبني كتغزك يغبني كعول غدسر بالك هادي ما تولدتس ربا غنيه ذا أن نحترمي ماننا أغلاد وجه النتش الغالد الوقف نيم سلمن والسانو يقول لها المنكر يحفر لي قوس يخدماني يخدم قلت يجي ترعى يقول يقضي يحسب لها واحد ساغلة يحسب الحوشس من يوضان ديس يوضان ديس أرجاز دا كفيف أرجاز انت مجيدة دا كفيف تشبر تستملات تعمرتها مجيدة يوضان يرز يريد سلود يشلخ يرز ليت سانشان منكر من يو تخلص انتونيوه منكر تلعيد الروكار تشتي رعاه ماشي الخلعتني الزيكوني الخمراني خايلك للسجن من يخصنا موني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه خايني ما شبرتش تملت معطر تفضل على راجع الله لا يجعلها فال تقدي ما انش الهرمون كالروكا تبقى بخدينا ما سزيقو انجاسد دل خمران دل جدو جرح داك فيف ترزي شاد المطالي مادي سمعت سجنود سمعت صرحمة سمعني سمعني دعاون الشر تالي انتو جنة ربا غني هذا فكل حدا دي احترمي مانس تبني بتيفة سيد في سلعة الوجاج اود بسي بسي وني كاع البنيان فيما يخص الإدان بنيان كذلك من الإدان الشارع نتولاه القمامة حاشاك الوسخ القمامة تعدك الصحات تجي تسات غروم وتجي تسات قنحد بيتنا تسات غروم اتحافظ تغص استولهد قد علي موشين الشنت اتعاود تشكارت سميت تجي تسات ميدن واش تهمي ساعات ساعات بابنا تنطفن الضبطان نغتي ويتتباطي مع الحماني مارو أدي خلق ديس رب العالمين الحيوانات الدود لنتبخر نسل جواري ربا غني هذا إن شاء الله القمامتج بالعكس تستر العيبتج خاصة ربا غني هذا القاعد ننشف عيب علينا عيب عيب القاعد ننشف الترال يتوتادو يغولاد عيب هذه ثقافة هذا إسلام هذا دين ربا غني هذا نوما ما تسترت اتشمرت لامانا تاوت لك نصحرة تحرق الديس عيب علينا يعاد القمامة تشوار ظلم سيس الجواري لكان غزة كلين تلواد لها المنكر تيم الجديوين المدارس تتشعل هل عادين وعشعل انت الشهر بس انت شعلاني لنسم دعاوني مسلمن الصيف مدنا اتسنن جوج بورز دي بزانن يوسارن اللاصم المدارس القرآن تيم الجديوين شنص الدخان رسوم قالنا يكتروا من مساجد الدور ونظفوها وفي حديث وبخروها بخر تيم الجديوين اود البخور نتسلاتين تجي تمشي دع تمشي دع ربي الملايكة خصن البخور خصن الريحة الطيبة يمارس متى شون تيم الجديوين سلبخور الزوابي هذه أمة تود الأمة التوني يزمن أن تصل غيرت القمام تشعتك الصحة جيت من تورتك جيت الحوشتك جيت تسكفتك رباضي شتنميت رباضي رحمه وسيلة تنظف لا وسيلة تنظف إلا وسيلة تنظف من تورتك لا أصحاب الخير وش إلا شيء فكذلك من الإداء والظلم من الجيران القمامتك وكذلك من إداء نشار السيرد السيق ما يهمهاش توني أخدمت ولعي ينتخر الزمان أتسيق أكلي لغلال ما على بالهاش المهم انتهى النظافت يا ويلك وتشمرنا من يا ريضس ودنش السن وتصلقن بورخ صدرارن قع صاحب تنم دعاون الشر صاحب تنم بعد ما يركب يقل مرض يكتب بيدواء يقل شراء دعاون الشر نمسن من قال هامي اللي كتمرض هامي اللي يتفتل وسواس همي اللي تعمر المغسل تصوف غاماني مدن ربي سيت في تماس ومن ورد اللهم ورد اللهم ورد سيق الأغلال أغلال الجيران يتواد لهم كذلك مدن يتواد لهم لغرم من الشفت لغرم المهم التاويل ورد سوف وقطر الأغلال معنى بلهم شكاها لن تسيق الحواش نسان تسيق اللي في الله نسان أكل الأغلال بورس مسكت صدر عرض حالة البورس تخط مقنا أتش من طلقت النيد الصابون النيد وسيق النيد تداري نسي ربا غني هذا وني دل إيدا وني ضد لام نقاطه ضد لام نحاول قاع ربا غني هذا هذا يمسل من وتنتيجي وكذلك من إذا لهوير ربا غني عافا لهوير عنده فيلا عنده حوش ما شاء الله 500 متر أزوديك لهوير الهارمونكر شكت دينات يمين الجيران الجيران غص 50 متر كاري الحوش لا شيء أسنديك يمين تدا انتبيوتس عتروس لا يرد حنها المنكر تدا بيوتسيا هامون تجد طاقة الكوزين تاج هامون تجد طاقة الدوري تاج هامي دينا دجاج دجاج نجمي دجاج نحوشت لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب نفسه ما يشغلش الايمان ربو واش يقبل ريحتني شميت شتشي ناموسني شتشي زكاني شتشي بتا تقبل زكاني در ريحتني دو بخرني در ناموسني عاد كنشرة بتا يا وضي الشاري ناش تواض المغ يا ويلك بتا وتنتيسن غرستن قاع صدقتن توجداسي قنشي قول جيران شي ناس اخ سامحني وتعويضة وتكبر يقني الناس تلهويرج الناس تبخرج لهويروس انتقبلت شوهو وكذلك من إذا الجار أظلمنا الجار باش إن الجار يوصح في ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما يقال أنا في حديث الله أكبر والله يتجلى لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات كلا من يا رسول الله من يوني من لا يأمن جاره بوائقه يعني شعوره يعني تسات نصحت يتخمم يقدس السيول السودي كما داك مدي فرعن ونشخص الإيمان شحال تعيش مش تعشد 20 عام 40 هاني اللي السجومة جهنمة السجومة تغور دامنا السجومة يعني تواضع استغفر توب بر المظالم ومن الإدارة شارك ذلك رفع الصوت أشمر الصوت تدارت من الغناء المزامير وجار الفوح شاسبي لم الشيران تسبان طيح نطاروان صنجيران تسلى تدارت نسن حديقة الحيوانات والشان الله يصدي وارن باش ماخذوا العان أعوذ بالله أبدا تسلى لم من جوارد المركر حريتك تنتهي عندنا بداية حرية الآخرين لكن حر بالصح ودي باصا حد ورد ما تسمعنيش إلس جدا مرجاز سمع إيمان تبارك هات في كل بريك تساقد ديس ساقديني مش ديني ويساوت صوتك من حقي أنا ذاكر لله أنا مؤمن وتسلك أنا من الفحش ربان جميل الذاكرين هكذا المؤمن الصوت أزاق قاع الصوت بيدا قن الصوت دو شتيم النبي صلى الله عليه وسلم إن ننس إمرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤدي جيرانها بلسانها الناس هي في النار مرأة مؤمنة نينش انت مسلم تقوم أيض ما شاء الله نور على نور زومة دقوس ما شاء الله ولكن يلسز دمير جاز تفلفلا الناس هي في النار قد لا تزنن جيوننت شبعنت ولا حياة تدنيت والدبي ولا حد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكذلك من إداء الجار الرائحة الكريهة عند دخان الله بعد الشيطان يركبت يدخن من يدخن يدخن تمنيت ليس هو الدخان الجيرانس عيب عليك عار عليك ودمني مسلم يمتشني مسلم توبي ربي انك الدخان وغرتي ربي جسي وكنشان الدخان عمر ما جلس الذكرى شي تسربي الهم وش تسربي الخماجو من الخبايت ربا غني هذا ان شاء الله يتخمم الجراش السيول كون السيول اسيني تلهي الديجي كيف الهي دابو راش نصحه الدين نصيحه لله ولرسوله ولا إمة ولعامة المسلمين أي حاسب ربيها مش نصيحة أشيني والدخن نعم والدخن مرض السل لا يساجد سرطان لا يساجد أكحول لا يساجد ديغل الرياج ديغل التغرب لنس الدخان ربا غني هذا إن شاء الله فالريحة الكريهة وكذلك من إذا الجار طمع أطلب كامل إلى وسيد الحرفتس داقم قوم لا ضل دوصول بنتور تنزيت اسكام التسن تروس حماليك وشي بسين صابون شوف دقروسي سندودو داني وشي حماليك بسين انا السكر يتشرى لنا نوجي يسني النبي صلى الله عليه وسلم غرم الحق اماني زعيم غرم الحق بالسنتيسن غرم الحق تفاوت وش تسلمي تشعر تفاوت الباقي خاطئ يس كامل طب طب انت ودي ويباون مش يباون شو يقول واسا ودك مش نمجي تتموت غيرها غنف طمعوا رمر مود اني غرم واتموت واستجي يباون المركة بلايوان ميديو سبوه يوف النم يناس وتيوي ديباون أنا تيوي تكليخت وتيوي قاع سلسة سامان دغرو مقور يناس وطمع ما نطمعش طمع دي في فسط طمع خاصة تمطط سلمادة سيبور الصغرنصن الطمع أس كامل روح روح عاوة الجيران روح روح عاوة الجيران رباغ النهدى والو تعفف اليد العليا خير من الذي سفلى مد ما تحكمش شتي صدق يعطمعو يغلب لان جواري كرهن كرهن كرهن الطمع السنيوم تيشيغ دبتا استوش دبتا والطمع ابدا موداني غرم تعفف غرتسي ربي ربى رجاز النم ربى تروان النم ربى غني هذا ان شاء الله وكذلك من اداء الجار فتح الابواب تيويرا لغلان من شميد من التغن ادرز ادرز انت ورتا الغربال انا مارو الصيف اتيشترزم طلقسي كنداك في في قنولي غزير قنول تولى لنتغن ديني وش بيك غادي يجرح برك يدم مني جورن يدم مني مسلمان غلان يوم القيامه كيف تخلص هانشي ورا الغربال تشتين ترولانت جورنت معو مارويا وجيك تورتي لك هاد المخصص الجواري وكذلك من اعظم يعني اذا الجار نسال الله العافيه توني قعدت الناس القيمه يعني اصنت هو المدن اسلين جيران اجنت مزوخت ليتسلى ياس لسرار جيران توني مصيبه ونتسلى لسرار جيران يوم القيامه ربي سيد وب الخفيف تم صغينص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين سنومال جيران تسلد شفتو مارو الصيف النجديكن مارو برك قال فارغ الشهر اش تسرسري وجيو العيال بالله ذي الشمري وهل هذي حكا بالله تكشف نسال الله العافية يعاد انت ولا كذلك من هذه وني من إيذاء الجار خاصة في هذا الزمان ومن إيذاء الجار كذلك السرقة اتكرت الجيرانك اتكرت الجيران روية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدي أكل عشان العباد ولا يأكل جيران تكر ذاك حتى حرمت كل تحرمت لا يؤمن أحدكم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن بتأكد تأكد تأكد ويجي مؤمن فوس أني كان لا لما الإمام العادل نوما ما تتواركض فوس تتواركض أتنش المشوى تنش مدام لاش الإمام العادل وتلك يدى دي غاتي نكضرب بلا خرت اتنقز الجيران تاكرت اتخطط الجيران تاكرت يقنواسي قناموني تواكر ونسي قعد ماني يشك يشك بس حربي يكشف ورغم تولعي التكوماري تواكر يفض الجيران الجيران يقابر من متفغان يواطاي بيورا بس الحمد لله تولعيتو الجيران مؤمنة تقية سنور غنت تناسا وتناش والتصارن زوضى الكواليس ورجاس تفورغ نطف نورجاس وكل جيران وند الجيران وني نسأل الله العافية ديك توجار شرف متمطوط جيران دي زوان جيران يا ويلك الدور زوان جيران نغتمطوط جيران ويل كبير الجار سبحان الله مهما يكون تمطوط ساعات كنصوت ديالي ساعات بنادم أزود كيمان سماس البطنة تم تنشيران تسوان شيران اني استمات انا ممات احترمت انت ممات جيت انت استمات شتي راقبت انت شتي تولى هسيس انت شتي تعذرت الغيرت فنجان انت وجي شتي انت اديد اطاوض الدين نصن الشرف نصن العرض نصن يا ويلو توني من اكبر الكبائر من اكبر الكبائر مقابلها النار جهنم ربغى النهدى نتولى من إيذاء الجار وكذلك من إيذاء الجار، خاصة ضعفاء الإيمان والحساد. لو سيدي اسم مرض الحسد، الحسد يزيل الدين. أنت بات تنتقش أشلو شن الجيران، يحسد الجيران. هم الجيران طروا الزهين، هم الجيران تولعيين زهانت، هم الجيران يفو إيمانس أسجغي قش. هذا غزل قل برهوش قل الشيطان أديو بسين وصاو بسين تشين أسنت كلي غيمين تورت أسيت توسويسي الجيران. يا ويلك، نسأل الله العافية. بات الجيران وشاس ربي طلب ربي شوش ربي يرزق، ربي تعزى، ربي تود المودة. إذا سألت فاسأل الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربا غني هذا إن شاء الله. وكذلك من من من حق الجيران كذلك، خاصة مع الصيف أنت ولا كذلك، يعني الجواري خاصتنا غرم، خاصتنا غرم. أن نحترم ستارت نيتس رسمي قانا تاروانهم فرق جرسن. علموا أولادكم الصلاة علي بسبع واضربوا عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الدين نغي صح، العرض نغي صح، وجعت الصح على السون السون يزعلك لان تجيني كنويد ولاموني. الله الله التاوي تاضو قال لي وارت الطاوينت لاش تمارو جدار برلين دق النحيا صح بس وحدك رباط رحمة بكري تغن جوجو إرجاز نسا تيزنا نسا يمارو إلا من رحم ربي. يعاد ستارس الحياة من الدين، فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. رباه وش الحياة. وإمارو بتا أن قابل شغلو أن بدا شاء الله بعض النقاط المؤمنة دعاد غرس مع الجارس. أول شيء إفشاء السلام، رباه وش إفشاء السلام. رسولنا خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. تفقدد والناد بدا ندمزوا السلام نتدى ورحمة ربي دمزوا. لا بعض الجوارتين تبدا من حشاكم هاتين تضربان هاتفوا عموت كفت واني أعوذ بالله. واش من فهامة هم الدين غير تشبر تشاشتنا تشبر الدين الأخلاق، الدين التبسيمية، الدين المحبات. أعطيني حالك ودسي خبزتك. ربا غني هذا إفشاء السلام. سلم قماش يغزر غد فر الشارج السلام عليكم صباح خير أيوا بطل صباح. وكذلك أشارك النجال فرحتص يفرح العرس، رس العرس يفرح تمزورت فرحاس إلا واسي تمزورت الجيران نغيوس العمر بعد أسبوع تملك حكا تغد عمرتنا يتشلط الكومع. ربا غني هذا روح اصل الجيران بد الاستقبالات الناس دي وطاس المطار السبعه ديوط السبعه غير ربع اتين دبابه شتي ديواج شارك يتوطل باش ربي يزوال العمر تنحج الى يسجدني مقام ابراهيم لقر يا ربي هدا جاريك يا ربي هدا ستروس يا ربي هدا سمتوتس. رباو نشان شارك يتمنى الفرحه نصن. وكذلك خد الله يقل القرح هذا بالدغمعاس انت من السنه يقول حد غسل قرح حتى الدارس يموت أسحد ولتمودي انت الجرس يموت ولتمودي تلت أيام ولتمودي لأن هلها منسن لأن هلها من تونسن لا من تعزنتن الجرس ديو كان الشاسو غير في أغجة حماليكو الشودي ونيو سلخروف أسين الشغيفة منسي طاش إن شاء الله انطفعس انفق انفق الله عليك وتكون أدبوك الدار ولا يشتدي غاشي متحد اش يخدم الجيران ويجي ترقص انت تمودا ان شاء الله عزان اشي ربا غني هذا ان شاء الله. وكذلك من محبة الجار خدمة الجار الهدية الرسول ما الناس بدر اذا طبخت مرقة الفكتر ماءها وتعاهد جيرانك صمدي الجيران تعاهد يوميا انسلم صدقة الجيران أن سلمت أصمدي بعضانا خاصة الفال خاصة الكلمة عاش تفوحة خاصة الكلمة عاش يعني سبيسيال رباني فهم وجيت تجي العرس جاري كل تعرض هذا عرض 6000 كيلومتر ولي عرض الجارس يقنش انا انداز زيد لي لي لي لي يشمس ديني لي يعمر ديني. وكذلك من حق الجار بتاي النشط جاكت المدريت ماروت الجديد المدريت جديد هذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسي إن لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره جارك. وكذلك المواساة عاون لعجلة النجواري تورت مزوات قرب عنشان دوني الجارة تبديد السيس الجارة موتك تورت مزوات كذلك منو تبديد إلا الجار الجار الإسلام ذو الرحيم ديواج دديج دوتماج دخلتيج بديج دبابات جنو دي مزوات تبديد السيس ثم الجار والإسلام ثم الجار وكافر دودة الجيران أكرمت أزلس الهديث. وكذلك يعني مشينا نطورو الإصلاح ذات البين بغنوش تونيو يعني دبني آدم ما يتبين دبن آدم ليمانس الخلاقس موني لك إذا سكامل تحت كيد معاز الضيف سنور ما تبلغ إذا معاز الجار تشيس كامل فيقايقن الشنآن يحضرت الشيطان ربعونش إصلاح ذات البين أن نعفو أن نصفح ربنا فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك واحسن إلى من أساء إليك. والرسول ما قالنا لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأخيرا النصيحة انصح جارك علمس دينس السن جاري قن حومت ديسي قنتارك صلاة عمدا وليد زيلي عمدا وتنصح النشواري إلا رب ذي شمر من 40 دار البركة رب غني فهم يعادت ننصح وجان عاد نجني وننصح ونسيوي سندي واش مسكين تفاسفوس أكرمت وجي لها دي سندالها قال ممش نوني ممش كغزرخت جيت كتعرضت وني الهديت ونتيو معاس بربي إن شاء الله يدولو بريد يا سعدك تكون السبب نطوف نفسني كنحد يدولو بريد رب العالمين. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عامل به إلى يوم الدين. فربعوش الإحسان الجار نس المشي النذاني قديما صدور الأحرار قبور الأسرار قبور الأسرار ديما أنحفظ السرار نجوارينا أنحفظ السر نسن نتس الجيران كأنه دغرنا كأنه دغرنا أن نفرح الفرح نصن أن نحسن الحزن نصن نكون ديما مقرد فين أسين الله غيرك الروسة سحق محمق ما يسحقم لك يغدا ربنا إن شاء الله يعني رحمة الجار مؤسسة الجار محبة الجار يعافينا بعدنا من إداء الجار قد الله يلفي يصدر السجن القنجرة نتوب إلى الله أنر المظالم ما دام لك أن ندر نتوب ربي نستغفر ألعاذ رب العالمين إن شاء الله رحمه الدنيا دلخلت واستغفر الله العظيم وتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والبشر الكريم يا أول الأولين ويا أخر الأخرين ومن قوة المتين ورب الضعفاء والمساكين برحمتك نستغيث يصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. اللهم أحبب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.